بعضهم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء عن ابن حبان أراد بعض الصحابة أن يترك الصلاة، والمقصود هنا والله أعلم ترك صلاة الجماعة، فأوجده إلى صلاتين أن لا يترك صلاتين مع الجماعة، هذا الذي يبدو من الحديث. والمقصود أن هذا فيما بعد أن لا علم الإسلامي من يتمكن منه حتى يؤدي الصلاة. لا السلام عليكم دار قوم المؤمنين إنما يقال هذا للمسلمين الأموات المسلمين. ما هناك يعني شيء خاص إذا الإنسان مثلا دعا يعني حمد الله جل وعلا وإن الحمد لله رزق الإسلام وإن يسأل الله عز وجل أن يعافيه مما حصل لهؤلاء من الموت على الكفر فهذا طيب، لكن ما هناك شيء خاص. ايه هذه ثابتة، هذه طبعا من الكفار. والله يعني لا ما أظن إن هذا من باب التبكيت لهم ومن باب إغاظتهم أيضا، وهم يسمعون يعني سمعوا كلام عليه الصلاة والسلام. هم الذي يبدي تدخل مثل لو أن يعني تبويت على بيت واحد تعرف له ما تسلم عليه حتى ترى حتى تصل ولا شك لا هناك إلا التوبة طريقة لا هو جاء في الحديث أن كفارة الندر كفارة يمين، هذا هو مسلم، كفارة الندر كفارة يمين، هذا أن يكون الندر لله ولكن يكون إما أن هذا الإنسان عجز عن الوفاء بالندر، هذا إذا عجز نعم هذا يكفر. وقال بعض العلم إذا ندر شيء محوط، إذا نذر شيء هو نذر لله ولا في شيء محور، فقال إن هذا أيضا يكون عليه كفارة يمين. أما إنسان ينذر لغير الله فهذا أصلا نذر غير منعقد وما فيه كفارة للتوبة. لا فيما يبدو ليس لها أسوأ، فيما يبدو لها ليس لها أسوأ. وهذا السوء طبعا يعني هذا المقصود بالله حفظ، أي حفظ القبول من التعذيب، هذا المقصود هذا المرسل الحديث المرسل هذا. اي نعم اي نعم هذا في شرط اكبر يعني اي نعم اي نعم هو عندما الإنسان يقول اللهم إني أسألك بمحمد عليه الصلاة والسلام أو أسألك بعبادك الصالحين، هذا التوسل لا يجوز، لكن ليس بشرط، هذا التوسل لا يجوز ولكن ليس بشرط، ليس بشرط، لأن لماذا ليس بشرط؟ لأن سأل الله، لكن بوسيلة غير مشروط، وقال اللهم من يتوسل إليك بنبيك محمد، فهو سأل الله ولكن بوسيلة غير مشروط، فهذا الشيء لا يجوز، وهو محدث بدعة، لكن ليس بشرط لأن ما سأل، وقال يا رسول الله إن يتوسل بك، والعياذ بالله، هذا شرط أكبر، فإذا كان هذا القائل يا رسول الله ان يتوسل بك انك تغفر لي وتشفع لي وترحمني وكذا هذا شرك اكبر، واما اذا قال اللهم ان يتوسل اليك بنبيك فهذا لا يجوز لكن ليس بشرك. نعم تعالى مستمتان في مكة فاول القمر بس لا سمعت عليه الصلاة والسلام. نعم يعني كان المقصود نعم كان المقصود يتوسلون بل يطلبون منهم يدعو الله لهم هذا نعم هذا حق في حياته مثل ما نعم أحسن مثل ما كان الصحابة يقول يا رسول الله ادعو الله لهم فهذا نعم هذا إلا نعم أحسن عندما استسقوا قال اللهم قال عمر اللهم نقول نستسقي إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا وإن نتوصل إليك بعم نبينا قل يا عباس ادعو الله لنا هذا توصل بالدعاء يقول رجل صالح يا فلان ادعو الله لنا فهذا مشروع. نعم نعم نعم لا بس شوية أبو أحمد إذا قال الإنسان مثلا اللهم أن يتوصل إليك بالبدن فهذا الشيء بدعة وغير مشروع ولا يجوز وحكم العقل وحكم هذا الإنسان هذا على قسمه بمن يكون إنسان جاهل فهذا يعلم وقد قال ربنا جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ما نقول ان عليك انت انك عرفت انك لابد ان تعذب هذا امرك الى الله واما اذا كان هذا الانسان يعلم ان هذا الشيء لا يجوز يفعله فهذا اثم واما مثلا عقوبه لا ندري ما له عند الله لكن لابد ان يكون مصيره الى الجنه لانه ما قالت له فيه وهذا الشيء الذي فعله انما يوجب ان يوجب له المعصيه وان وقع في المعصيه وكل انسان ما قال التوحيد كما تعلم إذا كان عندك ذنب من إنسان سارق إنسان زاني لكن هو مسلم فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء عفى عنه لعند أعمال صالحة لكن بتم الانتباه له إذا الأمر مهم وهو عند الإنسان يعني أن هناك من الناس يقول يا أبدا وارحمني وارحمني هذا شوكك هذا كافر هذا مهما صلى وصلى ما عاد ينفع شيء هذا مهما صلى وصلى ما عاد ينفع شيء لأن عظم كثير من هؤلاء الجهال لم تحكى عنهم أمن يلجأ للبدن مباشرة وهناك منهم كما تفضل نعم هناك عفوا منهم كما تفضلت يقولون اللهم نتوصلك بالبدن فهذا الثاني هذا وقع في خطأ لكن لا يقال هذا الخطأ شوف لأنه توصل إلى الله شوف يقول لي تذبحون له هذا شو تفضل هذا شو تفضل نعم يا زحمة القضية الجديدة كما تقدم بعضهم هذا هو أحيانا الإنسان عندما يفعل شيء يكون هذا الشيء لا يجوز حرام ويكون هذا جاهل ويكون هذا مثال على ذلك المرأة المستحاضة اللي كانت تستحاض في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة المستحاضة هي ليست الحائض وإنما الاستحاضة دم يقف من فوج المرأة غير دم الحيض وهذه الاستحاضة ما تمنع المرأة من الصلاة ولا تمنحها ايضا من الصيام وانما الذي يمنحها هو الحيض فهذه المرأة عندما كانت تستحاض ظنت ان الحيض ان الاستحاضة عفوا مثل الحيض فتوقف الصلاة وهذا لا شك اثم فبسبب جهلها علمها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قال عليك كذا وكذا ومن ذلك ايضا علي بن حاتم رضي الله عنه كان ياتي بخيط ابيض وخيط اسود وياكل ويشرب حتى يتبين للخيط الابيض من الاسود ويتأول ما جاء في قوله عز وجل وكل واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يتأول ذلك بهذين الخيطين فعندما علم الرسول عليه الصلاه والسلام باخبار علي بن حاتم له قال انه صادق لا عليه وعلمه الصواب فهذا بالجنه ما يكون عليه لكن انسان وقع في الشرك لا الله اكبر الله اكبر الله يكفر فذكرت لها آية عديدة يكفر إذا كان في شوف فلا شك أو قد يتطورت عليه الحكم

فإنه يقوم على هذه الأركان الخمسة. نعم، وهذه الأركان يجب على كل مسلم أن ينتبه إليها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يتعلمها، لا بد على المسلم أن يتعلم هذه الأركان، وهذا ما نحن بصدده، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وما أيضا نحن بصدد شرحه. نعم، فأول شيء هو لا بد على المسلم أن يتعلمها، ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس يقول أن أركان الإسلام هذه الخمسة ولكنه لا يعرفها، لا يعرف تفاصيلها، ولا يعرف أيضا مقتضياتها ولا لوازمها ولا ملتزماتها ولا أدلتها وما شابه ذلك، وبالتالي هذا لم يأتي في الإسلام، بالتالي هذا لم يأتي في الإسلام. فكلمة الإسلام أو الانتساب لدين الإسلام ليس مجرد كلمة قال، وليس مجرد انتساب ينتسب الإنسان إليه إذا لم يخطط هذا بالعلم وبالعمل، وإلا فإن هذا الشيء لا ينفع. فأول شيء العلم، ثم الأمر الثاني هو العمل، والعلم والعمل لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل لا بد من العلم، ولا بد كذلك أيضا من العمل. والإنسان عندما يأتي بالعلم ولا يأتي بالعمل هذا ليس بمسلم. مثلا يعني يعرف أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، يعرف معنى الشهادتين، يعرف الصلاة كيفية إقامتها إلى آخره، ولكن لا يأتي بالتوحيد ولا يحقق ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة إلى آخره، فهذا في الحقيقة لا شك أنه كافر وليس بمسلم. نعم، والأمر الثالث هو لا بد من الدعوة، لا بد من الدعوة إلى الدين الذي كلفنا الله عز وجل به، فإن الدعوة أيضا واجب من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد من العلم، ولا بد من العمل، ولا بد من دعوة الناس إلى ذلك. نعم، ثم بدأ المصنف كما ذكرت يذكر هذه الأركان ويذكر أدلتها ويذكر أيضا ما المقصود بها، فقال رحمه الله تعالى: دليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا شك أن أدلة الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة أدلة ذلك كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، فربنا عز وجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال له أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا معنى الشهادة، وكما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكل هذا فيه التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم، فهنا ربنا جل وعلا شهد لنفسه عز وجل بالوحدانية، وأثنى بعد ذلك بشهادة الملائكة له، وذلك لمكانة الملائكة، ثم بعد ذلك ثلث بشهادة أهل العلم لله جل وعلا بالوحدانية، وهذا يدل على فضل ومكانة أهل العلم، بحيث أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم شهادة، ألا وهي الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى. نعم، قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. فهذا هو معنى الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله وتعبد مع الله والعياذ بالله، فليس هناك من يعبد بحق سوى الله جل وعلا، فلا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، لا بد على الإنسان أن ينفي وأن يثبت، ينفي العبادة عما سوى الله ويثبتها لله وحده لا شريك له. ولذلك